وكما ذكرنا أنه لا يحكم أي عدم تكوين سبب بين كونين كثيرا أو قليلا. بل مرة ما نص غائب أن السبب لو كان كثيرا هو حق القاتل. نص ما تذكرون حديث إيش؟ حديث خالد بن الوليد مع قصة النبي وخصومة عوف بمال اسمعه أنا نبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لو تذكرون في رواية إمام مسلم أنه قال له عندما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحتكم لديه قال له أنا لا أشرب عصاب الخارج فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال الخارج للنبي عليه السلام فقال الخالد ما منعك أن تعطيه سلبك لماذا لم تعطيه السلب فقال الخالد استكثرته وجدت إيش كثيرة فقال لي يا سلام ادفعه قال إيش قبل أن يحل المرة الثانية المرة ماذا قال ادفعه رغم أن خالد ذكر يا سلام أن العلة في المنع في المرة الأولى كانت بسبب أي شيء الكفرة ورغم أن الإسلام لم يعتبر هذه العلة فحقه مطلق ادفعه هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن السلب ولو كان كثيرة يدفع لصاحبه ولا وخلص كذلك ما قلنا أشهد له قول الله سلام له سلبوه أجمع كذلك ما أخرج الإمام أحمد في المستدرك والحاكم في المستدرك والدارمي في السنن هو كذلك عند أبي داود بن حبان أن أبا طلحة جاء ومحرم بسلب 21 رجلا بسلب 21 إيش؟ رجل هل سلب قليلا كثير؟ لا يختلف على ما كثير بل كثير جدا السلب كان 21 ورغم ذلك أخذها كلها كذلك ما روى أو ما روى أن ليس بن عصمة قتل يوم القادسية قتل يوم إيش؟ القادسية الصحابة المتواترون عظيما من الفرس مباوزة وأخذ سلبا فأتى به إلى سعد بن أبي وقاص تقومه كم؟ 12 رجلا فنقله إياها كم؟ 12 مبلغ من شال إيه؟ كثير ورغم ذلك أخذها هذا كل مبارك كما قلنا في عدم تخفيف السلب ما لا يفرح هذا الحكم بينهم القليل منه هو الكثير. أما ثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكما بينا القيام أن الحجة هي الكتاب والسنة والإجماع المعتد يقول الصحابة نعم حجة ولكن إذا لم يرد بخلافين نص من الكتاب والسنة أو الإجماع وفي ذلك أمثلة كثيرة المخالفات بعض الصحابة النصوص على سنة لم تبلغهم ولكن في هذا النص أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعرف هذا الحكم كان يعرف إيش هذا الحكم إنا كنا لا نقمن الأسلام فلا يبقى للفعل إلا قول ابن حزم وهذا لا يقول إلا من قدر هؤلاء الأئمة حق القدرين أن عمر فعل ذلك الأمر باستطابة خاطر من باستطابة خاطر من البراء بن مالك رضي الله تعالى عنهم وهذا الفعل الحق الذي لا حق غيره ولا يظن بل ولا يجوز كما قال ابن حزم أن يتعمد عمر رضي الله تعالى عنه مخالفة السنة في أقل من هذا فما عن هذا الحق قال ابن حزم من حزم قال لا يجوز لا إيش يجوز بعد رمضان قاعدة أن الحجة يقول الحجة في الكتاب والسنة والإجماع وأن جميع البشر دون النبي صلى الله عليه ربي وسلم على أنه سن بالنبوة يرد من كلامهم ويؤخذ منه بالمقارنة لهذا المكياس ورغم ذلك نحن نقول جلالة عمر رضي الله تعالى عنه في ديننا تحملنا على هذا توجيه تحملنا على هذا قال ابن حزم لا يجوز أن يظن بعمر تعمد خلاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حسب كل الإسلام الذي وصفها بالصفات فلا تخفى عليكم منها أنه كان وقافا كان إيه؟ كان وقافا إذا ماذا قال عمر؟ مثل الله يرى بجميع النصوص لابد أن نحن أن عمر ذهب إلى البراء وقفى بأي شيء خاطر قال لا يجوز أن يظن بعمر تعمد خلاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فصح أنه استطاب نفس البراء وهذا الذي نقول بعمر رد المتشابع النصر رد المتشابع إيه؟ حتى الإنسان لا يترك مجال الشيطان يتلاعب به بقول فلان أو علمه نعم بقيت معنا مسألة واحدة وهي كل بينة في أي شيء في الجنة نحن ذكرنا في القرون في أول درس قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا إيش له عليه بينة حديث صحيح له عليه بينة هذه كذلك من الشروط التي تستحق بها القاتل قال ابن قدامة ولا تقبل دعوى القتل إلا بينة إلا إيش بينة وقال الأوزعي يعرف السبب إذا قال أنا قتلته ولا يسأل بينة ولا يسأل بينة لأن النبي صلى الله عليه ربي وسلم عليه قبل قول أبي قتادة هل كلام صحيح؟ لا لأن مصر ظاهر صحيح مش ماذا قال؟ من قتل قتيلا له عليه كيف نقول يقتل ذنب هنا؟ هذا ضعف. كما قلنا يا اخواننا في عندنا محكم وفي عندنا مشكلة المحكم والاصل، ثم نبحث عن ايه؟ عن توجيه صحيح فشهد له النصوص العقل والنقل لا يمكن. قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ترد على الازاي هذا الصراط البين. قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلامه. الحافظ في شرح هذا الحديث ماذا يقول في مجلد الشيخ المفتي الباري؟ قال فمحكومه، ما معنى المفهوم هنا؟ المنطق يقول ايه؟ من قتل قتيلا فله عليه بينه له السلام، يعني الذي ياتي بينه ياخذ اي شيء. طب هذا المنطق، طب المفهوم الذي لا ياتي بينه ياخذ ام لا ياخذ؟ لا ياخذ. قال الحافظ فمحكومه انه اذا لم تكن له بينه لا يقبل. ثم قال وسياق ابي قتاده يشهد لذلك. حافظ يقول وسياق قصه ابي قتاده تشهد لهذا المعنى وتؤكده. لم يذكر لماذا؟ لان ابا قتاده قبل ان يطالب بسلبه ماذا فعل؟ كم مره؟ قال ثلاث مرات يناقض اي شيء، يناقض بينه، يبحث عن بينه التي يشهد. هو لم يستجد ان يكون مجاكلا مباشرة بعد ان سمع هذا الشرط البينة الا بعد ان يبحث عن اي شيء. انا عارف البينة التي هنا الشرط من يشهد لي فعليها كم مرة؟ ثلاث مرات. هذا مثال من رد كلام الامام الاوزاعي رحمه الله. قال مقدمة واما ابو قتادة فاما خصمه اقر له فاكتفي باصراره. بيان له قال ايش صدق يا رسول الله طلبوه عندي ترضيه عني كما مر معنا. من قال احمد لا ولا يقبل الا شهداء. طب شو قدر بينا؟ انا طبعا ذات قضاء كبير. لا احمد ايش قال؟ قال طبعا وجدها سريعة جدا في مسألة البيت. قال ايش البينة هنا لابد ان تكون ان تطول شهدين. وقال الطائفة من اهل الحديث يقبل شاهد ويمين. هذا يختلف حسب نوع الدعوة. يعني في دعوة يقبل شاهد وشهدان وفي دعوة شاهد ويمين وفي تفصيل. قال وقال الطائفة من اهل الحديث يقبل شاهد ويمين لانها دعوة المال. إن دعوة إيش متعلقة بأي شيء يستحق أي شيء لكن الذي هو السلوك. ويحتمل على الكلام من مقدام ويحتمل أن يقبل شاهد بغير يمين المكتفى فيها بأي شيء بشاهد. نعم الشاهد واليمين يقوم مقام شاهدين، اليمين يقوم مقام شاهد آخر. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قابل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين. هل استحلفوا الله السلام؟ إلا لم يستحلفوا فقابل قول إيش؟ قول رجل وشاهد واحد. قال وجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر البينة واعتبر البينة ثم قال لإطلاقها إطلاق البينة عندما نقول نريد بينة. قال ينصرف إلى شاهدين. وجه كلام يا أحمد لأحمد الشرق أن يكون أن تكون البينة شاهدين. قل لماذا قال يا أحمد هذا؟ قال المسلم قال بينة والبينة إذا أطلقت تنصرف إلى شاهدين. قال ولنا المقدمة يقول ولنا ولأنها دعوة للقتل فاعتبر شاهدان كقتل العمد وقتل العمد اشترط فيه شهيدا. نعم إلا أن بالحيط نقل بالتاب قال عن ابن عطية قال ونقل ابن عطية الحافظ الفتح قال ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يتخذ أن البينة شاهد واحد يتخذ وهذا قد يشهد له حديث من؟ أبي قتادة. حديث من؟ أبي قتادة. نعم فهذا فيها رجل واحد كما مرة معي هناك يعني تطلب الثقة ذكرها ابن خليل الله تعالى أعلم. قال فإن لم تكن له بينة فإن لم تكن له إيش؟ بينة أو خشى أن ينتزع منه حيث تكتبه رسائل ليس له إيش بينة قتله لكن ليس له بينة أو خشى أن ينتزع منه أو أن يخمس أو إيش أن يخمس خاف من الأمير أن أميره يأخذه منه ينزعه منه أو خاف من الأمير أن يخمسه فيأخذ منه إيش الخمس. قال ابن حزم فله أن يغيبه ويخفي أمره. قال ابن حزم ابن إيش يعني جعل هم مضطرد جميع الحق من قتل أختين فلا سلبه جعلوا على جميع على عمومه يعني مطلقا جدا جدا جدا جدا في كل صفات وفي كل الأحوال مع كل الأشخاص مع مهم. فإيش ابن حزم يقول إذا لم يجد بينه أو خاف من الأمير أن يأخذها منه أو أن يخمسها فقال له إيش أن يغيبه يخفيه. نعم هذا مبني على أي شيء من مثل كيف الفقه كذلك يحقق الحق مبني على أننا جزمنا يقول أن الحق الذي لا حق غيره إن شاء الله تعالى أن السلب حق لمن؟ حق لحق بدون إيش؟ شرط أو قيد من قبل الإمام والله تعالى أنا لهذا نكون سعيدا مما يتعلق بالسلب يبقى معنا ذكر الرق والنسل ثم نختم بالفيل.

في مقدار أكبر من التغيير وتعريض الناس للخطر. القيام بالمهمة في حالة ذهاب الجيش فالجميع يسير خلفك وانت قدمت انت عنهم فهم رد بصورة ظاهرة لك، ام في حالة الرجوع يتركوك وتذهب انت وحدك في حالة الرجوع بلا خلاف. طيب، ولذلك زاد الشرع الحكيم ان نفل في حالة قيام السرية بمهمة مع رجوع من؟ مع رجوع بس الجيش. فهم هنا في هذه الحالة عرضة اكثر بكثير من الحالة الاولى، من حالة البداء بالخطر والتغيير للناس. نعم. قال رواهما ابو داود، اي هذين او هذا الحديث بهاتين الروايتين رواهما ابن جبر، على التحقيق روى هذا الحديث بعده طرق، حديث الحديث بمسلم السهري رواه بعده طرق، وكذلك اخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه الحاكم بن بركه، وصححه كذلك ابن الجروب، وصححه كذلك الطحاوي، والحديث ان شاء الله عده طرق قوية وتفسير له. نعم. وهذا الحديث هو اصل في مسائل الناس، اصل في مسائل اي شيء أن في كذلك رد على مقالب التخصيص، لأن ليس هناك دليل على التخصيص كما المحنة. قال وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يمشي في البلاءة الربع وفي القصور السلك، وهذا شاهد لحديث حديث مسلم، هذا شاهد ظاهر لحديث حديث مسلم. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وفي رواية آخر قال كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يمشلهم إذا خرجوا بادين، بمعنى بادين حال، يعني في ايش؟ في ابتداء الغزو، يمثلهم اذا خرجوا بادين الربع ويمثلهم اذا قفل السلم. يمكن هذه الروايات كلها بقصد الروايات اللي بدون التي ذكرها في سننهم. قال رواه الخلاب باسناده، وروى الاكرم باسناده عن جرير بن عبد الله البجري، انتبه هذا موقوف كذلك يقوي هذه المقطوعات ويشهد لها. قال انه لما قدم على عمر في قومه قال له عمر هل لك الى ان تاتي الكوفه؟ جرير ذهب الى عمر وكانهم كانوا في وقت فذهب الى عمر ومع قومه، ومع ايش شفتان قومي. نعم. فنبا عمر الخروج، انظر ونفره قبل الخروج. قال هل لك ان تاتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل ارض وشيء. نعم. فهذا تأكيد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من شعره وقول من؟ الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولك الثلث بعد الخمس من كل ارض وشيء. نعم. قال وذكره ابن المنذر ايضا عن عمر، وقال ابراهيم النخعي يمشي للسرية الثلث والربع. نعم. قال فأما يرد على قول عمرو بن سعيد، ما هو قول عمرو بن سعيد؟ ذكرنا أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال وأما قول عمرو بن سعيد فما الله فإن مدخولا قال له، ومقصود إمام ما رسوله أحد رواة حديث حبيب مسلم كما عند أبي داود، فإن مدخولا قال له حين قال نعم عمرو بن سعيد ذكر هذه المقولة وكان حاضر فيها مدخول الإمام المعروف. قال له حين قال عمرو ما نفل بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذكر له حديث حبيب بن مسلمة، من الذي ذكره؟ مدخول لأنه أحد رجال السند. نعم. ثم قال له يرد عليه قوله قال شغلك أكل الزبيب بالطائف، مما شغلك أكل الزبيب بالطائف؟ يعني إيش؟ لأنك أنت لم تكن مؤشر لأي شيء، لم يبلغك هذه المسائل من ناحية جامع العلم، لا حتى تعرف بالفعل إنزال الحكم أم لا. قال شغلك أهل الزبير بالطائف، وما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت للأئمة، وهذا يؤكده من المنقول حديث من؟ عمر الذي ذكرناه قبل قليل، فعمر من الأئمة. طيب، فهذا يدفع قول باختصار، هذا يدفع قول باختصار أن نقول بدون دليل، فسير عمر بهذا الأمر يدل على عدم صدق النبي عليه السلام به، وعلى تحقيق هناك وجه الاختصار، ليس هناك وجه لتعلقه بالمن، هل هو خوف من النبي عليه السلام أم متعلق بالجيش؟ متعلق بالجيش، فهذا محض تشريع. نعم. قال وما ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم ثبت، لأن هذا كلام مدخول ترد على من؟ على عمرو بن شعيب رحمه الله جميعا. ثم قال ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الأئمة بعده ما لم يقم على تخصيصه به بالنبي عليه السلام دليل، وأنا ليس هناك دليل كما هو ظاهر. نعم. ثم قال المقدمة أما حديث ابن عمر فهو حجة عليهم، ما المراد بحجة عليهم؟ ومن ماذا ذكر حديث ابن عمر؟ من مرد بحديث ابن عمر؟ فكانت هم نومي اسم عشرة بعيرة، ثم نفعل السلام بعيرا بعيرا، استدلوا بها على هذا حديثي او ارادوا ان يستدلوا بها على اي شيء، على ان النسل لا يعتبر اربعة احمد، هم ارادوا هذا ليه، فهو يقول انها ليس في حجة بل هو حجة عليهم. انظر كيف تحمر. قال فان بعيرا على اسم عشرة يكون جزءا من ثلاثة عشر، تقسم بعير نسلهم ايش؟ نسلهم بعير بعير صحيح؟ ولكن كاشان اسم عشر صحيح؟ اقسم بعير على اسم عشر، إذا واحد على ثلاثة عشر. نعم. جزء واحد من ثلاثة عشر جزء. قال وخمس الخمس، لو قلنا أن هذا يخرج من خمس الخمس، خمس الخمس يكون كم من من هذا الاثنى عشر؟ قال وخمس الخمس جزء من من 25. كيف يعطى؟ كيف يعطى الاكثر من الاقل؟ مفهوم؟ لو قلنا ان النفل هذا الثلث او الربع يعطى من خمس الخمس، الثلث الربع كما في هذا الاثر متفق عليه بعيد كامل، صحيح؟ ومعظم والسهم كله 12، صحيح؟ فكيف يعطى الاقل بايش؟ بالاكثر. كيف يعطى الجزء من 13 من الجزء من 25؟ كيف يعطى؟ ما يصل تتقطع الابل وتقطع البعير واحد يخرج كم عظم مثلا؟ مفهوم؟ حتى تقطع في جزء من 25 الذي هو 5 5. فهذا دلالة ظاهرة أنه لا يعطى من 5 5، مستحيل، عقل مستحيل أن يعطى من 5 5. لماذا؟ لأن الثلث أكثر بكثير من 5 5. مفهوم؟ قال وخمس الخمس جزء من 25 وجزء من 13 أكثر بكثير، أيهما أكثر؟ جزء من 13 أم جزء من 25؟ نعم. قال فلا يتصور أخذ الشيء من أقل منه، هذا أمر عقلا مشروع. نعم. فهذا حديث مصر للتحقيق أن الناس لا يعطى من أي شيء من أربعة أحمد إلى الاستحالة يعطاهم من خمس الخمس. قال كيف يتصور أخذ ثلث الخمس من خمس الخمس؟ هذا أحسن. قال فهذا محال، هذا أي شيء محال. قال فتعين أن يكون ذلك من غيره، ما بقي إلا الأربعة إيه؟ الأحمد. نعم. قال وأن النسل كان للسرية دون سائر الجيش. نعم. ولا ما يسمى نسل. على أن ما روينا حديث حبيب مسلمة، على أن ما روينا صريح في الحكم. أنت هذا القاعدة الصيبة. نعم. قال على أن ما روينا حديث حبيب مسلمة أن مثلا كان يعطي الربع بعد الخمس، بعد أي شيء؟ بعد الخمس. فهذا فيه مشروعية النسل، وفيه أن النسل يعطى بعد أي شيء؟ بعد إخراج الخمس، يعني يعطى من أربعة. أحمد هذا صريح. قال على أن ما روينا صريح في الحكم فلا يعارض بشيء مستنبط، هذه الدائمة التي ذكرتها، لا يعارض بشيء إيش؟ مستنبط، يحتمل غير ما حمله عليه من مستنبط، يعني يحتمل إيش؟ عدة وجوه ليس وجهة واحدا. فقلنا مثلا وقول الحبيب مسلم حكاية عن عبد السلام شهدته الربع بعد الخمس لا يحتمل إيش؟ يعني لو أخرج الخمس ثم أعطى الربع من أربعة أحمد. قال على أن ما روينا طريقا في الحكم فلا يعارض بشيء مستنبط يحتمل غير ما حمله عليه من استنبط، أي يحتمل عدة أوجه. نعم. ونحن هذه القاعدة ذكرناها من قبل، فقلنا أن المحتمل لا يعارض أي شيء المنصوص، المحتمل لا يعارض المنصوص. نعم. قال إذا ثبت هذا فظاهر كلام أحمد أنهم يستحقون هذا النفي بالشرط السابق. قال فإن لم يكن شرطاء لهم فلا. نعم. انتبه، هل النفل هذا حق مطلق لهم؟ أم معلق بشرط الإمام؟ معلق بشرط الإمام. نقول أنه حق مطلق لهم، ينتهي الفرق بين النفل وبين السند، وينتهي الفرق بين النفل وبين الأربعة إيش؟ الأخمس. وإن النفل من اثنين نفل أنه إيش؟ معلق بشرط الإمام، أن يقول لهم الإمام لكم كذا إذا فعلتم كذا وكذا، أو لكم في البداية إذا ذهبتم لهذه السرية أو لهذه الغزوة. قال فإنه قيل له أليس قد نفل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في البداية الربع وفي الرجوع الثلث؟ قال نعم، ذاك إذا نفل وتقدم القول فيه. ما معنى ذاك إذا نفل؟ يعني إذا قال إيش؟ إذا قال لكم إيش؟ لكم كذا، وهذا كما قلنا هو معنى النفي. قال تعالى هذا إذا رأى الإمام أو إن رأى الإمام ألا يمثله من شيء فله ذلك، كما قلنا لأنه ليس حق إيش؟ مطلق له، لما حق معلق بقول من؟ بقول الإمام ولم يأت. قال وإن رأى أن يمثلهم دون الثلث والربع. نعم. هل المراد بهذا الحديث أنه على سبيل الحصر الربع في الذهاب والثلث في الإياب؟ على سبيل الحصر أن له أن ينظر؟ لا أن ينظر. نعم. لأنه ناسي المسألة ترجع إلى اختيار الإمام، لاختيار الإمام، صحيح؟ فقل هل له زيادة؟ هذه حدثت في أثناء، والرأي الراجح والله تعالى أعلم أنه ليس له زيادة، مراعاة من الشارع لمصالح من يعرف باقي الجيش. لأننا متفقون، انتبه، لأننا وإن قلنا أن النسل يخرج من الأربعة أخمات إلا أننا في نفس الوقت نثبت أن باقي الجيش لهم حق في هذه الإيش؟ الأربعة أخمات رأي الأشهر، وهذا الإجماع. نعم. أو شيء معنى الإجماع، مفهوم؟ فهذا معناه، هذا معناه لأننا وإن قلنا أن النسل يخرج من الأربعة أخمات لهذا الحديث النص الظاهر، صحيح؟ إلا أنا في نفس الوقت نثبت لباقي الجيش حق في هذه الغنيمة التي رجعت بلاد السريع، وهذه صوم نوم ليس فيها أشلال. نعم. من هذا الباب كان قول الله تعالى أعلم أعلم أن هذا على سبيل الحد الأعلى، أما الحد الأدنى فليس لها حد أدنى، أي النفي. قال وإن رأى أن يمثلهم دون الثلث، ما دون أقل، دون الثلث والربع فله ذلك، رأى شيء ذلك. قال لأنه إذا جاز ألا يجعل لهم شيئا، كما قلنا الناس هذا أمر إيش؟ يرجع إلى من؟ لا فلا أن يعدمهم تماما، لأنهم يذهبوا وحالوا كذا وكذا، بس بدون ان يشرب ماء قليل ولا كثير، صح؟ يجوز ام لا يجوز؟ يجوز، فاذا ما هي رقيه ابتداء من عند من؟ اذا خلاص له ان ينقص، اذا قلنا بان له ان يمنعهم البته وان لا يعطون شيء فكيف ليس له ان ينقص؟ المساله من باب اولى. نعم، قال انه اذا جاز ان الا يجعل لهم شيئا جاز ان يجعل لهم شيئا يسيرا، زي ان ايش؟ يسيرا. وهذا كما قلنا يهان لك بنظر الامام حسن المهمه التي يكلفهم بها. نعم، قال ولا يجوز ان ينشر اكثر من الثلث، نص عليه احمد. الثلث في حال الرجوع والربع في حال الذهاب. قال هو قول مكحول والاوزعي والجمهور من العلماء مراعاه لحقوق من؟ باقي الغانمين في باقي الاربعه احمد. قال وقال الشافعي لا حد للنفي، الشافعي قال لا حد للنفي. نعم، كلامه هذا لا حد قد يحمل على الحد الادنى وقد يحمل على الحد الايش؟ الاقصى، ولكن ظاهرا الحديث يرده. قال مع مراعاة باقي المسائل الأولى في هذا الباب. قال وقال الشافعي لا حد للنفي، بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام، لأن النبي صلى الله عليه ربي وسلم عليه نقل مرة الثلث وأخرى الربع. نعم، الذهاب وفي الإياب. قال وفي حديث ابن عمر نفل نصف الثلث، فهذا يدل على أنه ليس للنفي حد لا يتجاوزه الإمام، فينبغي أن يكون موكولا إلى اجتهاد. يقول ابن قدامة رجع على قول يعني الشافعي. قال ولنا أن نفل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الثلث في حال الرجوع، وفي حال الذهاب انتهى إلى الربع، فينبغي أن لا يتجاوزه. وما ذكره الشافعي يدل على أنه الشافعي ذكر إيش؟ نفل نصف الثلث، نصف إيش؟ أيهما أقل في كثير؟ هذا أخرج لها نحن، فإنه ليس له حد أدنى. نعم، خلينا من صراحة لهذا الدرجة أنت في الرياضة يعني، أيهما أكثر؟ نصف الثلث أم الربع؟ خذ بكثير، أيوم أكثر نصف ثلث أم الثلث؟ الثلث، مسألة ظاهرة. نعم، فهذا يرى على أنه ليس حد أدنى صحيح لو ثبت هذا الأثر. نعم، لكن نحن نتكلم في الحد ليش؟ عن هذا. قال وما ذكره الشافعي يدل على أنه ليس لأقل الناس الحد، ليس ليش؟ لأقل لي. أما لأعلى كما قلنا يتقيد بمراعاة لمصالح الغنمين. قال وأنه يجوز أن ينشر أقل من الثلث والربع. قال ونحن نقول به، أي الذي قال به الإمام الشافعي، على أن هذا القول مع قوله، انظر هذه لطيفة جدا، مذهب الشافعي كما ذكرنا أن الناس لا يعطى من أين؟ ذكرنا قبل قليل، ليس من خمس، من خمس الخمس، من خمس، من خمس إيش؟ الخمس، صحيح؟ ثم قول الشافعي، قال من خمس خمس، ثم قال الشافعي بأن الناس ليس له حد أقصى، ما رأيكم؟ يستجمان هذا القول؟ تناقض ظاهر جدا، كيف لا ترى حد أقصى وأنت حددت له مصدر إعطاء الناس من خمس الخمس، ليس من خمس فقط، صحيح؟ فأنت حددت لهم دائرة ضيقة جدا، صحيح؟ وأجدت لهم أن يأخذوا دائرة إيش؟ واسعة جدا، بل ليس لا حد. يقول لك هذا مفهوم يعني كما حددت لهم قدامك. قال قال ونحن نقول على أن هذا القول، أي قول الشافعي أنه ليس له حد أعلى، على أن هذا القول مع قوله أن النخل من خمس الخمس تناقض، هو كذلك. تناقض ظاهر مفهوم؟ كيف انت حددت ابتداء انه لا يعطى او لا يؤخذ النفس الا من خمس خمس، ثم تقول انه ليس لحد ايش؟ اعلى، ليس لحد ايش؟ اعلى، فكيف يستقيم هذا؟ قال فان شرط لهم الامام زياده على الثلث ردوا اليه. ردوا ايش؟ ردوا اليه، اذا كان الامام جاهد بهذا الحكم وقال لهم اكثر من الثلث ثم رجعوا فالزياده يقول الامام ولهم الثلث فقط. قال وقال اوزعي لا ينبغي ان يشرط النصف. الإمزاوي قال إيش؟ لا ينبغي أن يصرف إيش؟ أن يصل إلى النصف. فإن زادهم على ذلك فليفي لهم به. قالوا لكنه إذا قال لهم يوفي لهم. قال ويجعل ذلك من الخمس. لكن ما يوفي لهم كذلك من رباط أخماس، إنما يعطيهم الثلث أو الربع من رباط أخماس والزيادة يعطيهم من أي شيء؟ من الخمس. كل هذا مراعاة لمن كما قلنا لحقوق الغانمين، لأننا أثبتنا من قبل كما قلنا إجمع المسائل كلها أثبتنا، لأننا أثبتنا من قبل أن إيش؟ أن استحقاقهم لهذا الأسهم، أن أخذهم من هذا الأسهم أخذ أي شيء؟ أخذ استحقاق، أخذ أي شيء؟ فهذا حقهم الثابت شرعا، بقول تعالى: وأعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره، أي البقية لهم. نعم، قال: وإنما انتبه لهذه المسألة التي ذكرناها، لماذا زادهم؟ لماذا كان الأسهم ينفلهم في الذهاب الربع وفي الإياب ليش؟ الثلث. قال: وإنما زيدت الرجعة على البداءة في النفس لمشقتها. بالفعل أنك أنت خلاص رجعت. صحيح؟ تستاخر الاهل والولد والى غير ذلك، ثم تفاجئ بالامير لمن يقول لك ارجع مره اخرى وقم بمهمه. ايهما اصعب؟ الاولى من الثانيه؟ الثانيه بلا خلاف، صعبه جدا. لا. قال وانما زيدت الرجعه على البداء في النفس لمشقتها، فان الجلسه في البداء ردع للسريه تابع لها. فانت هذا قدر من الاطمئنان ان اخوانك ايش؟ خلفك، ان اذا اردت مدد او اذا اردت نجده بعد الله سبحانه وتعالى تجد من ايش؟ من ينجدك ويمدك. اما في حال الرجعه كلهم يرجعون وتبقى انت يا نعم شيخ محطة الورق. قال فإن الجد في البداءة ردء مثلية ثاني والله والعدو خائف أنكم في حال شيء إقبال عليه. قال وربما كان غارة يعني في حال غفلة. نعم كما غارة يسلم على بال فقهم غارون يعني ربما غارون في حال إيش؟ في حال غفلة في عدم انتباه ومن ثم تكون المهمات في حال ذهاب العدو أسهل في حال ذهاب الجيش أسهل. قال وفي الرجعة لا ردء للسرية. نعم في الرجعة لا ردء لإيش؟ للسرية لأن الجيش منصرف عنهم والعدو مستيقظ كلب. نعم قال قال أحمد في البداء إذا كان ذاهبا الربع وفي القفلة الرجوع إذا كان الرجوع الثلث. ثم رأى التعليل قال لأنهم يشتاقون إلى أهليهم فهذا أكبر لأنهم يشتاقون إلى شيء إلى أهليهم. من الذي يشتاق؟ السرية هذه صحيح؟ خلاص ما في حال رجوع يعني بقى قليل كثير ويقدموا على أهليهم صحيح؟ ثم يؤمرون ليش بالذهاب مرة أخرى إلى مقاتلة العدو إلى القيام بهذه المهمة. نعم انتبه هنا قول وفي الرجعة لا ردء للسرية لا ردء حقيقي. أما الحكم فهو إيش؟ واحد ما لم يذكر دارا الإسلام ما لم يذكر دارا أي شيء يسمى قول وفي الرجعة ردء لا ردء للسرية ردء حقيقي. نعم أما إذا ذكر دار الإسلام بالفعل ينفردون بالغنيمة. نعم هذا النوع الأول أو القسم الأول من الأقسام النفلي. قال القسم الثاني القسم إيش؟ الثاني أن ينفر الإمام بعض الجيش. انتبه هنا هذه ليس فيه يعني شروط أن قال أن ينفع الإمام بعض الجيش بدمائه وبأسه وبلائه أو المكروه تحمله دون سائر الجيش. نعم هذا بدون أن يسرده بمهمة بدون أن يقول إذا لقى كذا وكذا صحيح. يرى في المعركة أن رجل المسلمين أدلى بلان إيش حسنة وقاتل قتالا شرسا وصدق الله في اللقاء إلى غير ذلك يعني فعل أسعيد مثلا في أعداء الله أو قام بعمل هذا مصلحة على الإسلام والمسلمين صحيح من قبل أن يخلف الإمام من قبل إيش؟ أن يخلف المصير وقبل المعركة مكافأة لهذا الرجل كما رأي الأخرين وهذا مكافأة يعطي الإمام أي شيء تقديرا على مجهوده شيئا من الغنيمة. هذا الشيء يسمى نفل ولكنه صورة ثانية من صور النفل مفهوم؟ الصورة الأولى والقسم الأول كان قبل القيام بأي شيء قبل القيام بالمهمة مجرد وعد إذا فعل لك كذا وكذا هذه بعد أي شيء بعد القيام بالمهمة وقام المهمة دون تكليف الإمام جهة ولكن الإمام رأى بأسه و مجهوده فأعطى هذا الإيش هذا المحل. نعم قال أحمد في الرجل في أمره الأمير يكون صريعا أو عنده يدفع إليه رأسا من السجي أو دابة. نعم هذا نوع من أنواع الإيش النفس إما ينفله من السجي أو ينفله دابة أو نحو ذلك. قال إذا كان رجل يسأل لنا أحمد هل يجوز للأمير أن يفعل هذا الأفعال أن يقص رجلا من الجيش بوطية كالسجي من السجي أو دابة أو سيف أو نحو ذلك يجوز أن يجوز. قال أحمد إذا كان رجل له غناء ثم أنه له غناء يعني له إيش قوة نعم يبني في القتال عن إخوان المسلمين ويقاتل في سبيل الله فلا بأس بذلك فلا إيش بأس بذلك. نعم قال ذلك أمطع لهم يحرض هو وغيره يقاتلون ويغنمون. هذا وجه آخر كذلك من قول بالجواز أن هذا الأمر في نوع من أي شيء من التحريض في نوع من التحريض لما كان كما قلنا أن هي النفس سبحانه وتعالى كما قال احمد ويقاتل في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله. قال طبعا هذا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا نفذ الامام او اذا انفذ الامام صفيحه المغار ما معنى صفيحه المغار يعني صفيحه الغار على من؟ العدو الخيل فيصيب بعضهم وبعضهم لا ياتي بشيء البعض ايش؟ يجمع او يحول اليه الغيب والبعض لا يحول شيئا يعني من هذه وان كان جميع الحكم ايش؟ سواء كما ذكرنا. نعم قال فيصيب بعضهم وبعضهم لا ياتي بشيء قال فالوالي او من يقوم مقامه ان يخص بعض هؤلاء الذين جاءوا بشيء دون هؤلاء لكن يخصهم لاي شيء يزيدون في الشان كما تكلمنا من قبل ان ايه كما قال سلام الاسم كان يقسم الاسم باي شيء بالسويه تكلمنا في هذه المساله وبينا مدى خطورتها صحيح ومن عدل هنا امر حكم اللازم صحيح. طب لم تكون الزياده من النسل تكون الزياده من ايش؟ النسل لا ما قلنا من الخمس من اربعه اخمسنا ولكن قبل اي شيء قبل تقسيم لأي شيء الأسهم قبل تقسيم الأسهم. قال فالوالي أن يخص بعض هؤلاء الذين جاءوا بشيء دون هؤلاء. قال وظاهر هذا أن له إعطاء من هذه حاله من غير شرط طبعا من غير شرط كما قلنا فالإمام أن يخص بعض الذين قبلوا بلاء الفتن وفعلوا أمور عادت مصلحته على الإسلام والمسلمين بهذا النفي. نعم قال وحجة هذا حديث سلمة بن الأكوع أنه قال أو في ذكر دليل

جيد. مسألة هي قريبة من هي شيء قريبة من المسألة، ولكن لا تخف من الصلاح أو اسم خاص ذا. فتسمى ليه الجعل، ثم ليه الجعل أن يجعل الإمام جعل، أن يجعل الإمام ليه جعل. فيصل ما الفرق بين الجعل وبين النفل؟ ما الفرق بين الجعل وبين النفل؟ النفل في الغالب أنه كل أفراد من لأفراد الجيش، لأفراد الجيش المغازين. أما الجعل ففي الغالب يكون من غير أفراد الجيش، لغير المقاتلين، يكون غير المقاتلين. نعم. قال ويجوز للإمام ونائبه أن يبذل جعلا لمن يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين. نعم. إنسان يأتي راعي أو نحو ذلك يدلون على الأمر على أين المصلحة، أو نحن نحتاج أمر. على سبيل المثال، على سبيل المثال نقول مثلا من دلنا على طريق المختصر للوصول للعدو فله كذا، فيأتي راعي من الرعيان يدلون على هذا الطريق ليش المختصر. من أتانا بماء للجيش فله كذا، طيب من أتانا بخبز، من أتانا من فعل أي شيء فله كذا. هذا يسمى إيش؟ جعل، نجعل له جعل مشروط طبعا بالخيار بهذا الأمر. قال مثل طريق سهل يدلهم على طريق سهل، أو ماء في مفازة يكون الجيش في صحراء فيحتاجون إلى أي شيء إلى ماء، طبعا لا يعرفون أن هذا المكان جيد فيجعلون جعل لمن يدلهم على مكان الماء، أو قلعة يفتحها، أو قلعة إيش؟ يفتحها. نعم. أو ما يأخذه، أو عدو يبير عليه. انتبه، هذا الجعل قد يشمل من؟ قد يشمل الكفار، قد يشمل أي شيء الكفار. على سبيل المثال أنت تحاط قسما للكفر، وحاط قسما إيش؟ للكفر، صحيح؟ ونزلت بأرضين، نزلت بساحتين، صحيح؟ فأتي رجل من الكفار يقول لك ماذا تعطيني؟ يقول له ماذا تعطيني إذا دللتك على شرداز يوصل إلى القلعة، إلى داخل القلعة. نعم. فهذا يسمى أي شيء؟ يسمى جعل، يسمى جعل. قال او ما ياخذه، ندلك على مكان كان مدفون مثلا، دخلنا على كفر وانت لا تعرف مكان، لان كما تقصد ايش هذا الذي ابن اخطب السند الذي اخشى، فجاء رجل من يهود ودل النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الخراب التي كان يتوصف بها حنون. قال او عدو يدير عليه لحجرك، او ثغره يدخل منها، وانا صور كثيره جدا. قال ما نعلم في هذا خلافا. نعم. لأنه جعل في مصلحة فجعل كأجرة الدليل، كما أنك تستاجر الكافر، يجب أن تستاجر الكافر كما فعل النبي عليه السلام ليدلك على الطريق، رجلا شريتا ماهرا يعرف الطريق معرفة جيدة، وتعطيه أي شيء الأجرة، فهذا نفس الباب، هذا نفس الصورة. قال المصلحة تعود على الإسلام المسلمين فأنت تعطيه جعلا مقابلها. نعم. قال وقد استاجر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الهجرة من دلهم على الطريق، يسمح مشهورة. قال واستحق الجعل. نعم. الجعل مشروط بأي شيء؟ نعم. بالمقابل؟ المقابل. ما هو المقابل؟ أن يكون بالأمر الذي اشترطناه على سيدنا، لم يكن بهذا الأمر ليس له شيء. نعم. قال واستحق الجعل بفعل ما جعل له الجعل فيه، سواء كان مسلما أو كافرا من الجيش أو من غيره. قالت إن جعل له الجعل مما في يده وجب أن يكون معلوما. انتبه لها مسألة فقهية. نعم. يقول لك إذا كان هذا الفعل مما في أيدينا، يعني أمر موجود مثلا، نقول مثلا نعطيك هذا السلاح، لابد أن يكون هذا السلاح معروف لمن؟ للمجعول له، لهذا الرجل الذي سأخذه بشرط القيام لهذا الفعل. قال فإن جعل له الجعل مما في يده وجب أن يكون معلوما، لأنه جعل بعوض من مال معلوم، فالإجارة على أمر المال لابد أن يكون المقابل معلوم. قالت واجب أن يكون معلوما كالجعالة في رد الأدق، العبد الأدق تقول أرجع هذا العبد ولك كذا وكذا، يكون الصورة. قال وإن كان الجعل من مال الكفار، إذا كان الجعل هذا من مالنا لابد أن يكون معلوم، لك هذا السلاح، لك هذا المال، ونحدد له مقداره، صحيح؟ فإذا كان الجعل نريد أن نجعله فيها، لكن هذا الشيء من مال من؟ يقول إذا فتحنا هذا الحزم، إذا ساعدتنا على فتح هذا الحزم فلك كذا فيه كذا وكذا، مفهوم؟ أو هو قد يأتي، انتبه، قد هو يأتي مثلا هذا الكافر من هذا الحصن ويقول إذا فتحت لكم مكان في هذا الحصن فأنا أريد من داخل الحصن كذا وكذا، أريد هذا الفرس مثلا، أو أريد ثوار مثلا الأمير، أو أريد غير ذلك، مما هو كان يفكر في أخذه، أو هو على التحف لم يقم بهذا الأمر إلا من أجل الحصول على هذا الإيش؟ الشيء، هذا فعلت يجوز. قال وإن كان الجعل من مال الكفار جاز أن يكون مجهولا، لا نعرفه، جهالة لا تمنع التسليم، هو موجود ولكن نحن لا إيه؟ لا نعرف، هو الذي يعرف. ولا تفضي إلى التنازع، ما معنى تفضي إلى التنازع؟ يعني لا يحدث خلاف بعد الفتح وبعد قيام هذا الرجل بهذا الشر لا نتنازع. نعم. يقول هذا هو ونحن نقول ليس هذا هو، فيكون محدد بأي شيء بصورة تمنع أي شيء التنازع فيه. مفهوم هذا الكلام؟ قال ولا توجد إلى التنازع لأن النبي صلوات ربي وسلامه هذا دليل. نعم، جعل السريع الثلث والربع مما غنموه. هل هذا الأمر الذي غنموه معلوم الذي على فرق مجهول؟ مجهول أصلا في البداية لا يعرف أي شيء سيرجع به، ورغم ذلك جعل لهم منه أي شيء الربع والثلث. نعم، رغم أنه مالا مجهولا. قال مما غنموه وهو مجهول لأن الغنيمة كلها مجهولة، وطبعا هذا منها، ولأنه مما تدعو الحاجة له. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى هذا الأمر، لنحتاج إلى قضية الجعل هذه. نعم، حتى يفتح الله إيانا حتى فيها منفعة الإسلام والمسلمين. ثم قال والجعل إنما تجوز بحسب الحاجة. نعم، يعني ليس فيها مصدر محدد. هذا هو مقال على العالم. ما أنا نبي أن نسوي شيء.